قبل التكبير؟ لا، حدث العذر بعد التكبير من الصلاة الأولى، يعني بعد تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى. يقول خلاص بطل الجمع. لماذا لا نجيز الجمع؟ يقولون لأن مضى جزء من الصلاة وأنت لم تنوي فيها الجمع، والجمع الذي جاءت به الأحاديث مخصوص عند تكبيرة الإحرام، فما هو رخصة، فما نقل أن الرسول أو أحد من الصحابة جمع لوجود عذر حصل في أثناء الصلاة، فنقتصر على موارد النصوص تعظيما للعبادة واحتياطا لها، فلا يسوغ لنا أن نجمع بدون عذر إلا عذر طرى في أثناء الصلاة. فلا بل إذا كان هنا وحل بد ولو انقطع المخرج لجل هذا مبين. ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره كضرر ومرض، فيشترط استمراره إلى فراغ الثانية. كذلك مثل ما تقدم لا يشترط دوام العذر إلى التسليمة الصلاة الثانية المجموعة إذا كان العذر مطر، أما إذا كان العذر غير مطر كمرض ونحوه فهذا لا بد من الاستمرار. نعم. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا، فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا. وإن انقطع السفر في أثناء الصلاة بطل الجمع وبطل القصر، فمثلا أنت ناوي للجمع والقصر وانت في الطائرة، لكن وصلت إلى المطار البلد وأنت في الركعة الثانية، تقدم أنه يلزمك الإتمام لأنك أصبحت في مزال العذر الذي وسعه ولا جاز لك الجمع، فإن وصلت مثلا في الثانية تجعلها نفل. نعم. وإن جمع في وقت الثانية أما لو فرغت من الصلاة قبل هبوط الطائرة تجي ولكن قبل أن يدخل وقت الثانية، مثل ما تقدم نظيره في من جاء مثلا من مكة أو من غيرها ويريد الرياض وجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر في ظلمة وراء درب الناس دخل والعصر ما بعد أذن هنا، ولكنها وقعت في شفره لا تجزي. وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان. وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان، نية الجمع في وقت الأولى لأنه متى أخر عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمع. وإن جمع في وقت الثانية يشترط لها شرطان، الشرط الأول أنه ينوي الجمع في وقت الأولى، وإذا لم ينوي الجمع صارت قضاء وصار آثم ارتكب محرما. فمثلا تريد أن تجمع المغرب مع العشاء، لا بد أنك تنوي في صلاة المغرب في وقت المغرب أنك ستؤخرها جمعا مع العشاء، لأن الوقتين للمجموعة صارا كالوقت الواحد. أما لو لم تنوي حرام عليك تأذن، فإذا صليت بعدما دخل وقت العشاء صارت قضاء وأنت آثم، ولا يرفع عنك الإذن ولا القضاء حكم القضاء إلا إذا نويت الجمع حيث ساق لك في وقت الأولى ظهرا كان أو مغربا. نعم. إن لم يضق وقتها عن فعلها لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة. إن لم يضق وقتها عن فعلها، أما إذا ضاق فإنه يلزمه أن يصلي. نعم. والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر قبله لم يجد الجمع لزوال ما يقتضيه كالمريض يبرأ أو المسافر يقدم والمطر ينقطع. الشرط الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر فهذا بطل الجمع. معنى مثلا نويت الجمع جمع تأخير، أنت مسافر وقلت أنا أبا أخر الظهر مع العصر وصلت أهل البلد، نقول بطل الجمع، صل تماما وصل كل صلاة في وقتها. أما لو أنك ناوي من الجمع جمع تقديم لا مانع، أما ما دام أنك وصلت وأنت ناوي جمع التأخير بطل الجمع، يعني قبل دخول وقت الثانية، قبل دخول وقت العصر ما صح لك جمع. أو مثلا جاءت الأمطار والبرد والإمام قال نجمع جمع تأخير، ثم انقطع المطر وزال قبل دخول وقت الثانية بطل الجمع، نصليها في وقت الآن، لأن العذر الذي من أجله جاز لنا في الجمع وجمع التأخير جاز، إذن بطل الجمع. ولا بأس بالتطوع بينهما، ولا بأس بالتطوع بين الجمعين بين الصلاتين ما دام أن الجمع جمع تأخير، ما في مانع لأن هذا وقتها. معناه لو أخرت المغرب إلى وقت العشاء دخل وقت العشاء وأنت في شرق صليت المغرب، لو تطوعت عقب المغرب في وقت العشاء لا مانع لأنك ستؤدي العشاء في وقتها، بخلاف لو كان الجمع جمع تقديم فهذا يبطل جمع الراتبة لأنك تؤدي العشاء قبل وقتها، فلا بد من أن تكون عقب الأولى لأجل الجمع. أما الآن لو تأخرتها ما هي إلا في وقتها. ولو صلى الأولى لوحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلاهما خلف إمامين أو بمن لم يجمع صح. كذلك لو صلى المغرب وحده وناوي الجمع، مثلا أنت مشاهد وصليت الظهر وحدك ثم صليت العصر وراء إمام، لا مانع. أو مثلا صليت المغرب وحدك ثم صليت العشاء أنت الإمام، جائز ما في شيء. أو مثلا صليت المغرب خلف إمام خلف زيد، لما فرغت صليت العشاء خلف عمر جمعا، لا ما في مانع كل جائز ما دام من إن الأعذار موجودة، وهي وجود العذر إذا كان الجمع في وقت الأولى موجود عند افتتاح الأولى والثانية السلام الأولى وأنه اشتمر حتى دخل وقت الثانية، ووجود النية والموالاة. وإن كان الجمع جمع تأخير فالعذر موجود عند إيقاع الصلاة الثانية، وكذلك أيضا استمرار العذر للمريض ونحوه. أما تعدد كونك إمام أو كونك منفرد أو كونك مأموم أو أنك صليت خلف هذا الإمام والصلاة الأخرى خلف إمام ثاني، كل هذا لا دخل لك في الجمع، فالجمع صحيح ولو صليت منفردا المغرب والعشاء مع إمام أو خلف إمام ثم العشاء خلف إمام آخر، أو أنك صلت مأموم أو إمام إحدى الصلاتين، كل هذا لا يؤثر في الجمع. لكن الشيخ صلى المغرب منفردا ثم أتى جماعة يريدون الجمع لكن ما صلى المغرب، ينتظر حتى يصلي المغرب ثم يصلي العشاء؟ إيه نعم. أو يصلي المغرب؟ لا لا ما دام يبطل الجمع لأنها نافلة الثانية، لأن المغرب الثانية نافلة في حقه يبطل. لكن إن انتظر يكون فصل يبطل، ما عايش وعايش علينا سلم وهم بيقيموا حالا، لكن ليس له أن ينتظر حتى يصلي المغرب. ما لا يتظر لأنه تقدم الحصول كان جمع تقديم، لأنه يبطل بوجود راتبة بينهما. سائل يقول نشترك هو وشخص في مزرعة وتنازع وحلف بالطلاق أنه لا يشتغل معه في حصد الزرع، فيقول هل يجوز لي الرجوع والتكفير أم لا يجوز لي الرجوع معه؟ جيبونا جزاء الله خير. يعني المسألة خلافية، الجمهور ما يجوز لو اشتغل مع وقع الطلاق، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الكفارة اليمينية، وهذا والمفترض لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد منع نفسه من الشغل، ما قصد إيقاع الطلاق. واستدل لهذا بقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يعني قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، ومروي عشت من الصحابة. واليوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فعليك كفارة اليمين. والأخ يقول الشيخ رجل أراد أن يصلي الوتر ثلاث ركعات وبعد أن صلى الركعتين قام إلى الثالثة، وبعد أن بدأ في الثالثة نوى أن يتمها ركعتين وبعدها يأتي بالركعة الخامسة لكي توتر له هذه الركعة، فهل يجوز؟ لا، لم ننويها ما خاصة صلاة الليل. ما مدى جواز أو جواز القصر والفطر في السفر؟ هل يعتبر مع توفر وسائل الراحة جائز أو مستحب؟ ولكن هذه رخصة لم يرى الوجوب كالظاهرية وامثالها، ولو كان هناك وسائل الراحة. نعم أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. سلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة الخوف. صلاة الخوف هي من الأعذار، تقدم أن من الأعذار صلاة المريض، ومن الأعذار المشاعر، صلاة المشاعر قصرا وجمعا حيث شاء كما تقدم، ومن صلاة الأعذار صلاة الخوف. والأصل بها قوله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم الآية. وصلاة الخوف شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت بها أحاديث كثيرة وهي مختلفة الصفات، منها حديث أبي عياش الزرقي أنه صلى بها هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة وسلم به، ومنها ما جاء في حديث سهل الذي قال فيه الإمام أحمد أما حديث سهل فأنا أختاره، وهي غزوة لا في الرقاع، وإلا فعلى أي صفة صلاها مما صح عنه فلا مانع، لكن الصفة التي يقول بها الإمام أحمد أما حديث سهل فأنا أختاره هي ما حصل في صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وصفتها هو أن المسلمين في نحل العدو لما حضرت الصلاة جاءت طائفة فصلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قال نبدأ الركعة الثانية هم أتموا لأنفسهم، أتموا لأنفسهم وهو قائم في الركعة الثانية، هم كل منهم جاء بركعة فارق الإمام يعني اقتدوا به في الركعة الأولى وبركوعها وسجدتيها، ثم لما قام الرسول للركعة الثانية كل واحد منهم أتم لنفسه وسلم، ثم ذهب إلى أهل العدو. فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرسول الركعة التي بقيت، فركع بهم وسجد بهم سجدتين الركعة الثانية، ثم ثبت جالسا، فقام كل واحد منهم جاء بركعة قبل أن يسلم للرسول، أدركوا الإماء الرسول وهو متشهد. لما فرغوا من التشهد سلم بهم. هذه صفة صلاة الخوف التي قال بها الإمام أحمد. أما حديث سهل فأنا أختاره، هي على هذه الصفة. نعم. سلم بالطائفة الثانية وشرطها أن يكون العدو مباح القتال كالكفار والبغاة والمحاربين سفرا كان أو حضرا مع خوف هجومهم على المسلمين. وشرط صحة صلاة الخوف على هذه الكيدية التي تغيرت هيئتها وكيديتها عما كانت عليه بسبب الخوف أن يكون العدو مباح القتال، مباح القتال كالكفار والبغاة والمحاربين ممن يجوز لنا قتالهم. فإذا كان كذلك إذا تصلى صلاة الخوف سواء كان في السفر أو في الحضر. وحديث سهل الذي أشار إليه وصلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وقفت رجال عدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا رجال عدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا نحو القبلة متجهين إليها أو غيرها، شرق أو شمال أو جنوب، لأن الله يقول فإن خفتم وقضيتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله. فمثلا لو حصل القتال جاز لك أن تصلي وأنت في الدبابة تسوقها وأولك الرشاشة والمجهة أو الطائرة سواء اتجاه الشمال أو الجنوب ولو بالإيمان. يؤمئون طاقتهم. وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه. وكذا حالة هرب من عدو مباح أو من سيل ونحوه، فإنك تصلي ولو بالإيمان وأن تمشي متجها إلى القبلة وغيرها. كل هذا يدلك على عظم المحافظة على الوقت، وأن يحرم عليك أن تؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، بل أباحت لك الشريعة تؤدي الصلاة على هذه الكيفية المتغيرة التي لا ركوع فيها ولا سجود ولا استقبال قبلة ولا شيء. وأن تعرف أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لا بد منه، وأن الركوع والسجود بل من أركان الصلاة، ومن ومع هذا سقط عنك لأجل المحافظة على الوقت. أو خوف أو خوف فوت عدو يطلبه أو وقت وقوف بعرفة. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله. ويستحب أن يحمل معه من شغل صلاة الخوف إذا كان يخشى أن العدو الذي يطلب يهرب أو من فوات الوقوف بعرفة. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، يعني إذا كنت تصلي ينبغي أن يكون بذلك كل مسدس سيف مثلا أو سكين أو سيف أو خنجر تدافع بها نفسك على حسب سلاح الوقت أو بندق كسيف ونحوه كسكين. قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحالة للحاجة بلا إعادة. ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحالة بلا إعادة. ما أنا سألت معك شيء ضربت بالكعبة وأنت لجم قلت شلون أنا بصلي على حمل النجاسة؟ اتق الله ما شاء الله ولا إعادة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تناقض به ولم يصح أن يؤم فيها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الجمعة بضم الجيم والميم، ويجوز إسكان من جمعة، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده عدة اجتماعات. فأولا شرع لهم أن يجتمعوا في اليوم والليلة 5 مرات في المسجد، فكل أهل حارة شرع الله لهم أن يجتمعوا في اليوم والليلة 5 مرات يؤدون صلاتهم منتظمين صفوفا خلف إمامهم. وشرعت الجمعة والجماعة للتوادد والتراحم والتعاطف. فإذا صليت في المسجد فإنك ترى أصحابك وترى جيرانك وترى أهل حارتك وتسلم عليهم، ويحصل بينكم الألف والمحبة. فإذا مرض أحدهم أو سافر أحدهم سألت عنه: أين فلان؟ إن كان مريض زرته، إن كان مسافر دعوت له وخلفته في أهله، إذا حصل عليه شيء يكون عندك علم من شؤونهم. ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر من هذا الاجتماع، وهو الاجتماع الأسبوعي. فالمسلمون يعطلون مساجدهم بأن يجتمعوا في مسجد واحد، ولهذا يحرم إقامة الجمعة وتعددها في أكثر من موضع إلا لحاجة، كما يأتي بيانه. فالمساجد تتعطل من صلاة الظهر حتى إن المسلمين يجتمعون في هذا المسجد من أنحاء البلد للتعارف والتعاطف وسلام بعضهم بعض، ولسماع التذكير وخطبة إمامهم والاستفادة منها. ثم شرع الإسلام لهم اجتماعا أكبر من هذا الاجتماع، وهو الاجتماع السنوي، صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الإضحى، من أطراف البلد ومن غيرهم. ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر وأكبر من هذا الاجتماع، يجتمع فيه أهل آفاق الدنيا من كل حدب وصوب، وهو اجتماع المسلمين بعرفة وفي المسجد الحرام. يأتون إليها من مشارق الأرض ومغاربها ومن جنوبها وشمالها، يتعرف بعضهم على مشاكل بعض ويستفيد بعضهم من بعض ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فهذا كله من محاسن الإسلام. وقوله شرعت الجمعة لجمعها الخلق الكثير، قيل هذا وقيل غير ذلك، وهو أن الله جمع فيها خلق آدم فقيل غير هذا، ولكن الجمعة لها خصائص ولها مزايا لم يكن لغيرها من بقية أيام الأسبوع، بل قد ألف بعض العلماء رسائل ومؤلفات في خصائص الجمعة، فمنها أن الله خلق آدم يوم الجمعة وفيها أهبط من الجنة، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه كما يأتي، ويوم الجمعة هو يوم الحسنى الذين قال الله فيه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا معنى أحسنوا هم الذين وصلوا إلى درجة أعلى من درجات الإيمان، كما في حديث جبريل أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هؤلاء هم الذين قال الله هم الذين أحسنوا، وهو أنك حال عبادتك كأنك تشاهد الله بشراشر قلبك وكأنك تنظر إليه، جعل جزاء ذلك أنك تنظر إليه بعيني رأسك، وهذا معنى للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله، والنظر إلى وجه الله في الجنة يكون يوم الجمعة، وذلك أنهم يزورون الله يوم الجمعة، وهو يوم المزيد في قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله، وذلك يوم الجمعة لأهل الجنة. كل هذا من خصائص الجمعة، وقد أشار إلى هذا العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد. نعم. ويومها أفضل أيام الأسبوع. نعم. وصلاة الجمعة مستقلة. نعم. وأفضل من الظهر وهي فرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد ما بقى وقت الجمعة لم تصح. كذلك والجمعة هي أفضل أيام الأسبوع وهي مستقلة، يعني ليست بدلا عن الظهر، وهي فرض الوقت. وش يترتب على هذا؟ قلنا وهي مستقلة وهي فرض الوقت، يترتب عليها أن لا يلزم صلاتها، بل ولا يجوز لك أن تصلي الظهر ما دام أنه أن الجمعة لازمة لك، فالجمعة ليست بدل عنها بل هي صلاة مستقلة، ولهذا لو صليت الظهر بلا عذر مع بقاء وقت الجمعة ما أجل. فمثلا لو أن أهل بلد صلوا الظهر وخرج الوقت، يعني ما بقية الجمعة وخرج وقتها، ما انتبهوا إلا عقب العصر، نقول تجيكم؟ نقول لا، أعيدوا أبعد. قالوا طيب إننا نصلي من ظهر يوم الجمعة، نقول نات صلاة الظهر لأنكم مخاطبون بالجمعة فلا تصح إلا لعذر كخروج الوقت أو مشوق آخر، فلا بد من إعادتها. وقد جرت أذكر حصل قصة في مثل هذا لما كنا طلاب صغار، يقال إن أهل دخنة حتى في البدو دخنة غلطوا وصلوا يوم الجمعة الظهر يحسبون الخميس، رضيعوا الأسبوع على أن يظنه الخميس، جاء يوم السبت صلى جمعة، وأفتهم بإعادة ظهر الخميس لأنهم صلوها ظهر وهي جمعة، فلا بد من إعادته لأن الجمعة هي فرض الوقت وهي مستقلة، وقد صليتم ظهرا في وقت الجمعة. نعم. شيخ لو أجمع أهل بلد على عدم الصلاة يعني يصلونها ظهرا هل يقاتلون؟ أوكي. قتلوا الألم. هذا يأتي بيان المذهب أن تدخل إذا ارتفعت الشمس قدر الكعيب، ولكن الصحيح لا، الصحيح أنها تدخل بعد الزوال ما ينبغي كما هو من الأئمة الثلاثة، ولأن الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال. نعم. هذا هو الأولى خروج من الخلاف كما عليه العمل. نعم. بعد الزوال دخل الظهر. أيوه. نعم. وتؤخر فائتة لخوف فوتها. وتؤخر فائتة لخوف فوتها، يعني تقدم لك أن قائلا يقول تقدم لنا أن الفوائت تجب مرتبة وأنها تقضى على الفور. إذا قلتم أنها تقضى على الفور، إن قضينا الفائتة فاتت الجمعة، قلنا أقضها ولو قلنا على الفور ولو فاتت تصلي جمعة، تصلي الجمعة وتؤخر الفائتة بعد الجمعة. نعم. والظهر بدل عنها إذا فاتت. والظهر بدل عنها إذا فاتت، لا أنها مستقلة كما تقدم. نعم. تلزم الجمعة كل ذكر ذكره المنذر إجماعا، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. نعم. حرن، لأن العبد محبوس على سيده مكلف مسلم، لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا صبي، لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. كذلك تلزم الجمعة كل ذكر بخلاف المرأة، فالمرأة لا يلزمها صلاة الجمعة بل تصلي في بيتها ظهرا، لكن لو حضرت مع الناس كما عليه الإعلان الآن بعض النساء في الحرم يجيها عن الظهر، أو المسجد النبوي أو تأيي المسجد، والمخاطب بها الرجال، حر بخلاف العبد، فالعبد لا تجب عليه لأنه مشغول بسيده، كما لا يجب عليه حضور الجماعة. تقدم لنا أن الجماعة إنما تلزم الرجال الأحرار، أما العبد لو صلى في البيت عندهم لا مانع، وإنما تلزم الأحرار. فكذلك هنا الجمعة لا تلزم، والقول الآخر أنها تلزم، وقول أبي بكر عبد العزيز الحمد والرواة الثانية أحمد، لأنهم مخاطبون بالشريعة، ومجرد تعليلهم قولهم لأنه مشغول بأمور سيده هذا لا يصلح دلالة بسقوط الجمعة عنه، ومشغول بأمور سيده دائما. ولكن يستثنى من ذلك الصلوات. نعم، قد يستدلون بحديث طارق بن شهاب: الجمعة واجبة على حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة، ذكر منهم المملوك. قالوا المملوك لا يجب عليه كالمرأة والصبي والمريض، فاستدلوا بهذا، إلا أن بعض العلماء يرى أن الحديث فيه مقال. نعم. لا أربعة ضم ولا جائز من الوجهين، لكن الأقيس الجر، الأقيس عند علماء العربية الجر، وإلا لو رضعت على أن خبر متلع المحذوف إلا على أربعة ضم المملوك المرأة جائز، إلا أن الأقيس الجر إلا على أربعة المرأة. ووجه الأقيس هنا قاعدة عند علماء العربية: إذا أمكن إصلاح الكلام بدون حذف وبدون تقدير فهو الأولى، إنما يصار إلى التقادير والحذف عند الحاجة إليه، أما إذا أمكن إصلاح الكلام بدون تقادير ولا حذف فهو الأولى، لأن الأصل عدمه ولا مطلع. نعم. مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسة من حجر أو قصب. ولو كان إيش؟ فراسة. من حجر أو قصب أو نحو لا يرتحل لا يرتحل عنه لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. أسلوب البناء واحد ولو تضرق البناء حيث شمله أسلوب واحد كما تقدم. والجمعة كما تقدم تلزم كل ذكر حر مكلف مستوطن. ومعنى الاستيطان هو المقيم في مكان بني فيه بحجر أو لبن أو طين أو قصب على حسب ما جرت بلعه كالعشاش عند الجزائر وما أشبههم. إذا كانوا مستوطنين فيلزم إقامة الجمعة ولو كان منهم عشاش. وحتى لو كانت خيام إذا كانوا لا يضعنون عن لا شتاء ولا صيداء كأصحاب المزارع ما عندهم بيوت إلا أن عندهم خيام يستغلون بها عن البيوت المبنية إلا أنهم دائم وأبدا في هذا المكان. هؤلاء يلزمهم أن يصلوا جمعة لأنهم مستوطنون. أما من كان يضعن يتتبع المراعي لإبله ولغنمه هذا لم يكن مستوطن. ثم هذا المستوطن ولو تفرقت البيوت إلا أنه يشملها اسم واحد. يقال مثلا هجرة كذا وإن كان متباعد قريب إلا أن يضمها لاسم واحد. هذا حكمهم حكم المستوطنين. نعم. ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسة تقريبا فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحويا ولم تنعقد به. إذا كان موضعه عن البلد نحو فرسخ هذا يجب. وأما إذا كان أكثر من فرسخ فلا. والفرسخ مثلا منزلك عن الرياض يبعد عنا فرسخ هل يلزمني يصلي للجامع؟ نقول لك نعم يلزم. فإن كان أكثر من فرسخ قالوا لا ما يلزم كأنه بعيد. واستدلوا على هذا بعمل الصحابة رضي الله عنهم في المدينة فإن من كان منزله فرسخ أقل كان يأتي ويصلي في مسجد النبي ومن كان منزله أكثر فإنه لا يلزم ولم يحضروا. ومن حضر كأهل العوالي وإن كان بينهم وبين المسجد سبعة أيام إذا كان باختيار فلا فهو أولى. لكن بقي لك موضوع الفرسخ. قد تقول أنت الآن هم يكرون الفرسخ الفرسخ مش كبير أنا ما نعرف الفرسخ كم من حد به على حسب ساعات رجوله إيش قال بدوي أنا بيتي بالمحل الفلاني علموني بالساعة كم المسافة بينه وبين الجامع. يقول الفرسخ تقريبا ساعة ونص هذا المقدار لأن اليوم اعتبروه 12 فرسخ 8 فراسخ اعتبروه 8 فراسخ واليومين 16 فرسخ. إذا كان اليوم 8 فراسخ أصبح الفرسخ ساعة ونص تقريبا. ليس بينه وبين الساعة يعني تمشي العقرة والساعة موجودة. لهم عندهم نبي حتى ولو كان سيارة لكن إذا كان مع السيارة يجب يحضر. ولهم مرادهم يعتبرون يقول ولو قطع ذكروا هذا في مسافة القصر كما تقدم اعتبروا لو انما لك بشيء، لكن من جيش يقاس عليه. تقدم ان مسافه القصر يقصد الصلاه يومين قاصدين، فاذا سافرت يومين جاز لك الفطر في نهار رمضان وجاز لك قصر رباعي ركعتين. قالوا ولو قطعها في ساعه واحده يعني اليومين جاز لك القصر، فعلى هذا لو طال السيارة جاز لك القصر، لأنهم قالوا ولو قطعها في ساعة، يعني قطع اليومين التي هي محددة للقصر والفطر في نهار رمضان المسافر، قالوا لو قطعها في ساعة كالطائرة. إلا أن الشيخ تقي الدين لا يعتبر هذا، يعتبر الزاد والماء وأبلة الشرر سواء بلغ يومين أو أقل أو أكثر. فهل على رأي الشيخ لو قطعها بساعة ما جاز لها القصر، مثل الطائرة الآن تسافر من جدة، على المذهب يجوز لك الفطر. وعلى رأي الشيخ يقول لا، ما دمت بتقطع المدة البسيطة لا معك ماء ولا أبلة الشرر ولا زاد ولا طعام ولا قهوة ولا أي شيء، هذا لا يعتبر مسافر ولا يجوز لك القصر ولا الفطر. وقول الشيخ وجيز وأشعل بالدليل. ليس بينه وبين المسجد مثل يعني. إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره، فمن بخيام ونحوها ولم تنعقد ولم يجز أن يؤم فيها. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قريبا أو بعيدا. وأما من كان في البلد فيلزمه أن يسعى إليها قريبا أو بعيدا، وإنما الكلام فرسخ إذا كان صحراء، أما إذا كانت البنية منتظمة ولو كان أكثر من فرسخ، لأن يشملها اسم واحد، هذا يجمع يذهب إلى الجماعة. سمع النداء ولم يسمعه لأن البلد كالشيء الواحد. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا سافرون بالحج وغيره، فلم يصل أحد منه الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. ولا تجب على المسافر، بل يصليها مقصورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يسافر الحج وإلى الغزوات وإلى تبوك وإلى غيرها، وكذلك أصحابه سافروا إلى العراق الجهاد وإلى مصر وإلى كل حدب وصوب، ما نقل عنهم أنهم كانوا يصلون الجمعة في أسفارهم. إخوان بعض إخوان اسم يسمونه باسم السلفيين يرون أنه يصلي الجمعة ولو كان واحد ولو كان مسافر، وإذا وهذا رأي الألباني لكن لم يخطئوا في هذا، ويقولون لم ينقل ولم يثبت سقوطها عن المسافر، والأصل وجوبها، فلا نسقطها عن المسلم إلا بدليل. وما جاء من أنه ليس على المسافر جمعة قالوا إنه ضعيف، ليس على المسافر جمعة قالوا إنه ضعيف، والأصل وجوبها، لكن ما فهموا القوم ما فهموا. وإلا الرسول لم يصلها كما في الصحيحين، وهو في حجة الوداع في المجمع العظيم والمشهد الكبير، كانت حجته يوم عرفة يوم الجمعة، وصلى بالناس يوم الجمعة ظهر مقصورة، ولم يصلي جمعة. فهذا من أدل دليل وأبين بيان على أن المسافر لا جمعة عليه. قد يقال قد يقولون أن صلى جمعة لأن جمعة ركعتين ومصلى ركعتين مقصورة، فما هناك فارق؟ نقول لهم بلى، كان يصلي جمعة يجهر فيها بالقراءة، وهو صلى بالناس في عرفة لم يجهر، إذ لو كانت جمعة لجهر بالقراءة كما هي عادته. ثانيا كان يخطب الجمعة قبلها، وهنا صلى الجمعة وخطب، صلى الظهر وخطب بعدها، مما يدل على أنه لم يصلها جمعة وإنما صلاها ظهرا مقصورا. فبهذا نعرف أن المسافر لا جمعة عليه. نعم. وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانا لزمته بغيره. فإذا كان منزله دون مسافة قصر